بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقفت على مقطع مرئي لمدعو علي السالم الكويتي، وهو من مرجئة الكويت، خرج في مقطع مصور ينفي عن شيخه محمد ناصر الدين الألباني تهمة الإرجاء، وقد استدل بذلك على قوله بتعليقات شيخه الألباني على العقيدة الطحاوية التي طبعت في شهر جمادى الآخرة سنة 1394 هجرية، وقد نسي أو تناسى هذا المتعالم، وهم كثر لا كثرهم الله، نسي أن الألباني قد صرح بعد مرور 16 سنة سنة 1410 هجرية شهر رمضان الآخرة في محاضرة بجامع الأنوار بجدة بالمملكة العربية السعودية، صرح بأن الأحناف الماتريدية يلتقون مع السلفيين، ويقصد هنا بالسلفيين المرجئة الذين يرون برأيه وقوله في عدم جعلهم العمل ركنا من أركان الإيمان. وفي هذا المقطع إن شاء الله سأترك لكم كلام هذا المتعالم المرجئ علي السالم، وكذلك قول شيخه في ضرب قوله الأول في محاضرته. والألباني تجاوز الله عنا وعنه، قد اشتهر عنه القول بأن العمل شرط كمال، وأن العمل ليس ركنا من أركان الإيمان، وهذا لله الحمد قد نشرناه على قناتنا في قوائم التشغيل تحت اسم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فمن أراد أن يتأكد من ذلك فليرجع إلى هذه القائمة، سيطلع إن شاء الله على كلام أهل العلم موثقا بأقوال الألباني، وأيضا موثقا من كتبه وفي مصادره. وفقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رموه بأنه مرجئ، وهذا تكذيب. هذا الكتاب اللي تشوفه الألباني رحمة الله عليه، ما قال الألباني رحمة الله عليه عند قول المؤلف صاحب الطحاوية هو الإقرار، الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قال الألباني رحمة الله عليه هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركان، وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله. كيف ترميه بالإرجاء وهو يقول العمل على طريقة أهل السنة واعتقادهم جزء لا يتجزأ من الإيمان؟ هذا هو البهتان. فأبو جعفر الطحاوي رحمه الله في كتابه هذا نهج منهج علماء السلف الذين تقدموه والذين جاءوا من بعده كالشيخين مذكورين آنفا، إلا في مسألة الإيمان فإنه ذهب فيه مذهب ما يعرف اليوم بالماتريدية، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، حيث ذهب إلى أنه إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهنا